على الأمة ولد وبعد صاحبته وبنيه. إيه بالترتيب، لأن كون إنسان يألف أخوه أقل من كونه يألف أمه وأباه. صاحبته وبنيها ألتقي من غيره، ألتقي من أمه وأبيه. نعم أليس كذلك؟ جلس دليل شرعي بدليل قلنا إزالة حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي، إزالة أو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي. من هذا؟ نعود ذاك لفظها وحكمها كلمة. نعم الخمس طيب الظاهر من الجماعة ما يوافق. أين على فوق حكمه؟ العشر. العشر الخمس حكمه بعض العشر أولا العشر من الأول. طيب هل النفخ جائز عقلا واقع شرعا أو لا؟ أحمد واقع شرعا. وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى ما نسخ من آية أو ننسها نأخذ خير منها. طيب وهل هو جائز شرعا عقلا جائز عقلا يوسف وش وجهه؟ إذا ما نهى الله سبحانه وتعالى ما دل إن المصلحة كذا وعقب بذلك. كانت المصلحة الأولى، كانت الشق الأول يقتضي المصلحة، ثم طول كذا. إيه. فهمتم الآن؟ بعض العلماء يقول ما هو جائز عقل، وهذا خطأ لأن ما وقع شرعا فهو جائز عقلا بلا شك. الشرع ما يأتي بالمحال، لكن نحن نقول جائز عقلا بل واجب عقلا. وجهه أن النص يعتبر فيه تطوع المحكوم عليه ومدى تقبله للحكم، وكون هذا الحكم في هذا الزمان بالوقت بالذات مصلحة وفي الزمن الأول ليس مصلحة، وليس يلزم منه كما قيل تجدد علم الله، هذا مستحيل، بل الحكم تغير لاختلاف المصلحة، اختلاف المصلحة إما بتغير الزمان أو بتغير حال المحكوم عليه أو بتغير المكان أيضا. طيب لماذا لا نقول سمع وليس بعقل؟ لا نقول عقل أيضا. الشيخ يجيبون عن هذا. نعم يقولون مثلا الحالة التي أوجبت الحكم الأول نعم قد تتجد قد إيش؟ قد تحدث مرة. نعم إذا حدثت ثبت، يعني مثلا نكاح المسعى نعم اللي أبيع في حال المشقة نعم يمكن يجي حال أشق على إيه؟ حال الأم أي نعم يمكن يجي حال أشق، ولولا أن رسول قاد إلى يوم القيامة لقونا بها، ولهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه أنها جائزة للضرورة. إذا قلنا المستمع ما تدخلوا علينا لا يدخلون علينا، يقول لأن المصلحة اقتضت الآن اقتضت أنه محرم ممنوع إلى يوم القيامة، ولا يمكن يكون في مصلحة إطلاقا في المستقبل. ها في مصلحة هنا في مصلحة نعم لكن الله يعلم إن المصلحة بعد هذا الوقت لا يمكن تحدث أبدا.

أحد يعرف؟ طيب عبد الله لأنه جاب من؟ أخبر من؟ شو تخبيري؟ يعني لا ومن أعظم ولا أحد أعظم من لا يعني ما في أحد أعظم اللي يمكن قدر من غير حصير أو من تبعير لا نعم لا في هذا الجانب إيه في الجانب الآخر في يفترى الكذب على الغير ما هو أحد أظلم من يفترى على الله فالذي يفترى على غير الله أهون منه طيب هذا وجه فأنتم يعني تنزل كل آية على المعنى الخاص به فمن منع أحدا أن يدخل بيتا أعظم المانعين لدخول البيوت الذين يمنعون مساجد الله الذين يكذبون على غيرهم أعظمهم الذي يكذب على الله وتكون الجهة هنا منفكة طيب جواب آخر أن تكون في يعني تكون في منزلة واحدة نعم يعني باعتبار أن هذا ليس فيه نفي إلا أحد من ما حدث يعني هو النفي لا أحد أظلم منه لا أظلم ولا وليس فيه النفي للمساواة يكون معنى أنهم كلهم اشتركوا في الأظلمية على مرتبة سواء نعم وهذا لكن المعنى الأول أدق لأنه ما هو ليس من افترى على كذبا يساوي من منع مسجد الله أن يفترى في أسمه بل لكل شيء جهته قوله تعالى بديع السماوات صالح وش معنى بديع السماوات إذن بديع بمعنى مبدع هل تأتي فعيل بمعنى مفعل لأن المعروف الفعيل بمعنى فاعل نعم مثل قدير بمعنى مقدر وجميل بمعنى مجمل وحكيم بمعنى محكم شيء مبين من كلام اللغة العرب مثل من شاعر كلام العرب من كلام العرب أو من القرآن مثل قول الشاعر عن الريحان الدائم نعم هذا الشاهد ولهم عذاب أليم بمعنى مؤلم ولهم عذاب أليم أي مؤلم فبديع هنا بمعنى مبدع وله شواهد في اللغة العربية وفي القرآن طيب قوله تعالى وإذا قضى أمرا من لمح السؤال ما خذ؟ ما خذ؟ أصيل. طيب ما خذ؟ قل هو إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما معنى إذا قضى؟ أي إذا أراد قضاء. إذا أراد قضاءها. وهل يعبر بالفعل عن إرادته؟ هل جاء التعبير عن الفعل؟ في اعتبار إرادته نعم تجر بالفعل على إرادته مثل يا أيها الذين آمنوا بقم في مسرى أي أي إذا رسل جانب أي وغير ما في بعض شاهد شاهد إذا قرأت القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي لا

لكن مثلا من خلفاء بني أمية من هو ظالم؟ من خلفاء بني العباس من هو ظالم؟ لكنه ما سمعنا أن أحد منهم ظلم ظلما أكبر يخرج به من الإسلام ويجب جرى تحقيق لها المسألة. الله أكبر. قوله وإذ ابتلى إبراهيم، ما معنى الابتلاء؟ الاختبار. وما الذي نصب إبراهيم؟ قل إيش؟ أين الفاعل؟ ربه. في إبراهيم قراءته الرحمن إبراهيم، وفي إبراهام، إبراهام في كل موضع في البقرة، كل ما جاء في البقرة وفيها قراءتان إبراهام وإبراهيم، في غير البقرة في اختلاف. طيب ما هي الكلمات التي تلا الله بها إبراهيم؟ ما هي الكلمات؟ هل هي كونية ولا شرعية؟ كونية. كونية ما هو شرعية؟ كونية وشرعية. كونية وشرعية تثبت. زين الكونية مثل؟ الكونية مثل قشة بالنار، القاء في النار، القاء بالنار. زين بمعنى والشرعية؟ الشرعية مثل عندما ترك زوجته وابنه، وعندما أمر بذبح ابنه. نعم. طيب وكذلك أيضا تكسير الأصنام وغيره. إذن الصحيح يا حسين أن هذه الكلمات معينة ولا غير معينة؟ غير معينة. غير معينة، لكنها كلمات عظيمة فيها ابتلاء وامتحان. قوله إني جاعلك للناس إماما. نعم. وش معنى إيمان؟ بخير وفي الشر، وتكون في الشر مثل جعلنا من أئمة يدعون إلى النار. طيب وقوله إماما، ما الذي نصبها؟ جاء على أنها أول ولا ثاني ولا ثالث؟ ثاني. أول وإماما ثاني، لأن جاعل من جعل وهي تنصب مفعولين. طيب قوله ومن ذرية محمد، وش معنى قوله ومن ذرية؟ أي رجع من ذرية أئمة. طيب هل أجاب الله هذا الدعاء؟ أجابه مقيدا في بقوله قال لا ينال عهد، في قوله لا ينال عهد الظالمين. طيب من المراد بالعهد هنا عبد الله؟ الإمام. لا ينال عهد من يعرف؟ إيه؟ يعني ما أتعهد به لك ينال الظالمين، يعني كان الله يقول أتعهد لك بذلك وأعطيك به عهدا إلا أنه لا ينال الظالمين. قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. طيب